وقد أجاب الحافظ أبو بكر ابن مضوي في طرد طرقه وألفاظه وقد ابن جرير ولمحرر ولمحرره في كتاب الأحكام الكبير ولمحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبإتقاء. وأما الأمر بحمل وهذا من المؤلف بيان للجنس ما وقع قد جاءت الحج في هذا كثيرة عليه الصلاة والسلام وقرأت على عدة أنواع 6 أو 7 في أنواع صلاة الخوف وذلك أن العدو يختلف وقرأت يكون أمام الجيش في قمتهم وقرأت يكون عن يمينهم حتما أو شمالهم أو خلفهم فلهذا تنوعت صلاة الخوف كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد ومن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قد فعل السنة ومن ذلك أنه إذا كانوا في قولة المصلين أنه يصلوا جميعا يبدون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف تحرس قائمة إذا قام سجوده سجد الصفوف المؤخرة صارت الصفوف المقدمة هي التي تحرس بدل حراسة الصفوف المؤخرة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قبلته ووجد هناك الصفات الاخرى كما ذكر المؤلف تختلف منها يصلي به ركعتين ثم تتقدم الطائفه يصلي بها ركعه الاولى تبقى على صلاتها هذه العدو ثم تاتي الطائفه الاخرى تصلي مع الامام الركعه الثانيه ثم يسلم للطائفة الأخيرة ثم تقوم الطائفة الأخيرة والطائفة الأولى ثم تأتي بركعة ثم تسلم لنفسها منها أن الطائفة الأولى قد ركعة ثم تذهب ثم يقوم بهذه الحراسة ثم يصلي الطائفة الثانية ويجلس السهو ويتم لأوتهم ثم يسلم بهم ثم يذهبون ثم ثم الطائفه على نفسها وفي الحال فالسنه في مثل هذا مراعاه ما ثبت عن رسول الله فمن صلى بنوع من الانواع قد اصاب السنه مثل الخوف ومن ذلك يصلي ركعتين لكل واحد ركعه ويكتفى بذلك ثبت هذا يكون له ركعتان ولكل طائفه ركعه هذا ثبت عن رسول الله ايضا ومنها يصلي به ركعه واحده الجميع فأطلقوا ركعة واحدة يزيرهم جميعا من باب التيسير والتخفيف بسبب شدة المشايعة والقرب من العدل خطر الهجوم وهذا من لطف الله ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أن يسر وسهل على الغزاة كيفية الصلاة فإن اشتد الأمر وعظم عليهم الأمر ولم يتيسر لهم أن يصلوا جاز التأخير على الصحيح كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اشتد مع أعداء لها قتال فلو صلى العصر لبعدما غابت الشمس قال عند ذلك شغلون عن صلاة العصر شغلون عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا فدل ذلك على أنه يجوز التأخير عند الشدة ومن ذلك ما ثبت ان الصحابه رضي الله عنهم في مثاله النصوص لما حاصروا كسر وكان معهم انس حاصروا بلد وفتح الله عليهم قرب الفجر ولم يتمكنوا من صلاه الفجر حتى اسرعت الشمس ومشتغلين بالفتح منهم من عارف منهم من على أسوار منهم عند الأبواب منهم من في داخل البلد القتال حامل مع البلد فلم يتيسر لهم أن يصلوا في شدة القتال وصلوها ضحى قال أنس وما أحب أن أدي بها الدنيا وما عليها وما يسكن بها كذا وكذا يعني أني صليتها في سبيل الله وقاتلها في سبيل الله هذا يدل على أن أمر التأخير غير منسوخ ومن قال انه منسوخ برصده اللقاء فليس بجيد. والصواب ان الحكم على غير منسوخ سواء كان صواب الاحزاب بعد اللقاء او قبل ذلك، لانه لا يصل النسخ الا عند تعذر الجرح وليس بمتعذر. فجاء بين النسوخ ان يصلي به الامام في الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى ركعة واحدة، وإن شاء صلى بهم جميعا وتقوى وخلص يقع الصفوف الجيش لا غير ذلك ما فعل صلى الله عليه وسلم. وإن شاءوا أخروا إلى اشتد الأمر أخروها إلى الوقت التي بعدها حتى يتيسر الأمر وحتى تنفك الشدة. ثم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأحزاب، ثم فعل الصحابة بقتال الفرس لما حصل في السر اشتد عليه الامر ويتمكن فنعم تذهب لا تذهب حاصل تذهب حاصل يا كانت الى السجود قامت تذهب حاصل تقدم تحدث. فاذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم واذا سلم الامام كملوا لأمر. هذا نوع من انواع نوع اخر انهم اتموا لانفسهم ذهبوا. نعم هذا في الحضر اربع ركعات في الحضر اربع ركعات هذا هو وقع ايضا انه نوع عند رواه مسلم صحيح نوع من الانواع تكون ركعتان اولى الايام له فرق وتكون الثالثتان الاخيرتان للامام لكن نعم هذه هم في السماعة ما أعلم فيه في هذا النظر صلى الله عليه وسلم ترك القراءة بعد الفاتحة لا تنتهي القراءة إلى سنة حديثة. لا هذا خطأ فالخطأ مع العالم العادة يكون هناك خطأ على قليل منه يكتبنا هجوم. وأما الأمر بحول السلاح في فراز القوم فمحمول اللقاء يستجمع لنا يا الهجوم بنشاط ظاهر الآية وهو أحد قول الشافعي وفي عليه الله تعالى لا جناح لكم إن كانتكم أذى من نظر أن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم أي بحل تقولوا ما لا إلتفل إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلها إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهذا واضح والنجوم فلا جناح عليكم أذى المطر وكنتم مرة أن تضعوا أسلحتكم هذا يدل على أن عند عدم العذر عليهم جناح وواجب عليهم أن يكونوا بغاية من الاستعداد وأن لا يضعوا السلاح خشية يهدم العدو فلا يضع السلاح إلا من علة كالمرض والمطر. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أظن البخاري علقها ومن البخاري علقها مثال ثابتة. نعم قال ابن عمر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإن اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون وإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليك حكيما. يمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مكروها مؤخر فيه وما بعد عليها ولكن ها هنا آتت بما وقع فيها من التسبيح في أرسالها ومن الرخصة في الذهاب فيها والغياب غير ذلك مما ليس يوجد في غيرها

نعم. وسمى جهر رصة وسمى قصر رصة وكل سنة. نعم. نعم. وجود العذر يوجد العذر المطر دعوة الجلق أو السفر أو المرض. نعم. بارك الله فيك. يجمع بين الصلاتين من أجل المطر يخرج يبتع الصرف بكثرة. ما يوم. نعم. ما هي شيء. نعم. وقوله تعالى لا تهنوا في ابتغاء القوم ألا تغروا به فلم يعدوكم فارجسوا فيه وقاتلوهم وقولوا له كل مرفق إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يقتل لهم كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح حلوى إن قال تعالى ورسول الله ما لا يرجون أجعلتم وإياهم فلا أتواهم بما يصيبكم وإياهم في الجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله مكروه فلا النصر والسيء كما وعدكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق فهم لا يرجون شيئا من ذلك وأنتم أولاد جهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وأعمالها فقالوا أغاليك حكيما أنه أعلم وأحكم فيما يقدره ويمليه ويمثله ويمليه. وهذه تعزية وتسجية وتشجيع على العبادة والجهاد. لهذا قال ولا كهنهم لا تضعفوا ابتغائهم وطلبهم وجهادهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون كما تعلمون أنتم من الجراحات والتعب فهم يعلمون أيضا لكن فرق بينكم وبينهم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون ترجون مرضاته ومغفرته والفوز بجنته وليس عندهم رجاء وليس وراءهم إلا النار نسأل الله العافية فرق بينكم وبينهم فجزيلهم بكم أن تصبروا وأن تشجعوا وأن تعملوا لأن لكم من الأجر والعاقبة ما ليس لهم. نعم. وقال الله العليم الحكيم هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه وينجيه من أحكامه القولية والشرعية وهو المحمود على كل حال. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واتقوا الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل قال الله المتنين وعلى الله قال لي تكريم قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان أقوالا أثيما يستحون من الناس ولا يستحون من الله وهو أمره معهم إن يبيتون ما لا يرى من القول إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم الحياة الدنيا ومن جادوا أعظم قيامة أما يكون عليهم وكيلا يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق في قدره وطلبه وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب العلماء الرسول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن هشام بن عروة قال فيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بلدة حصن في باب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل أحدكم أن يكون على حرم حجته من بعض فأقضي له فما القضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار وليحملها أو يذرها. وقال الإمام أحمد حدثنا وقيل حدثنا هشام بن زيد وهذا يبين

ثم توكل الحق بينكما ثم اتهما ثم ليحلل كل منكما ثم ليحلل كل منكما صاحبا. أخطانا من عندك انتظاما انتظاما من عجالة من عجالة ولا من مسلمة في آخر تطلع عندك وعند مسلمة وراجع قاما ويروى قاما بالكسر السين وكسر الضاء وهي الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر أي أقضي له ما يسعر به النار على نفسه ويسعره وله على آخر الأخير. وقد رواه أبو داود حديث كان ابن زيد به وزاد إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وقد روى في مرتوي من طريق العزي عن ابن عباس أن من أخرم من الأنصار قضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته يغفر فجره لأحدهم فأضل بها رجل من الأنصار. وقد روى ابن مرتوي من طريق العزي عن ابن عباس أن نهرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرق الدرع لأحدهم فأذن بها رجل من الأنصار. فأذن كذا لا مشالة لا مشالة ولا متصلة فأذن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن عبيد سرق درعي فلما رأى الثالث ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال فألقاها في بيت رجل بريء وقال لأهل من عشيرته إني غيرت الدرع وألقيتها في بيت فلان وتتوج عنده فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله انطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما فأعذر صاحبنا إلى رؤوس الله على رؤوس الناس فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه إنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم الآية. ثم قال تعالى للذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيلة الكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآيتين يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيلة يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيلة الكذب. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق غريب وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها نجحت في سارق بني أميرة على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولا فقال أبو عيسى السلمي عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي سعد عيسى أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي سعيد أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت كنا يقال له أبو عبيدة بشر أبو شيخ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت كنا يقال له أبو عبيدة بشر يقال له بني بني بني بني بني بني بني بني بني بني بني بني بني بني بني يعيد بناء به نفاقك عنه وضراءك كما كان يعني بأهل الزلمة يتهم بالسرقة وقادان فهم يخبط الناس لكن هذه وعي أول هذه وعي يا نطيع أو يا نطيع وقال لهم بنو عبيدة بشر ومبارك بشيخ ومبشر وقال من حسن بن أحمد كذي قال من حسن بن أحمد الذي شعره كيف هذا المؤمن كيف تنجمون وقال أبو خير رجلا منافقا يقال يقول الشعر يهدي به أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خير رجلا منافقا يقول الشعر يهدي به أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم ينحله ثم ينحله ثم ينحله لبعض العرب صلى الله عليه وسلم قال فلان كذا وقال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرجل وقال ابن البيت قالها قالوا قالوا أهل بيت حاجة وقالوا أهل بيت حاجة وفاقة للجاهلية والإسلام وقال الناس إنما طعامهم المدينة التمر والشعير وقال الرجل إذا صار له وقار فقلت فقد مضافقة من الشام من الدرمة إذا الرجل منها وافقة وافقة وافقة وافقة الضال من الدرمة إذا الرجل منها درمة يعني من الحنطة فأنت أخرجوا منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت رافقة من الشام وسألتها عني رفاعة بن زيد حملا من الدرمك وجعلهم في مشربة له وفي المشربة سلاح وزرع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقمت المشربة ووفر الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عني إفاعة وقال يا ابنتي إنه قد هدي علينا في ليلتنا هذا فنقضت مشربتنا فذهب من طعامنا وسلاحنا قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بنو بينك استوقفوا في هذه الليلة ولن نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قد رأينا بني أبيرك استوقفوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال وقالوا بنو أبيرك قالوا ونحن نسأل بالدار والله ما نرى صاحبكم إلا الذي تدركان رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد اضطرب سيفه وقال أنا أسرق والله لو خالفنكم هذا السيف أو لتبيرن هذه السرقة قالوا إليك عنها أي لا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عني يا ابنتي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرت ذلك له قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لدي بيت منا أهل زفائن عملوا لا عني رفاعة بن زيد فلقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام ولا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فآمروا في ذلك فلما فآمروا في ذلك ولما سمع بذلك بنو عبيدة أتوا رجلا منهم وقال له أسيد بن عمرة وكلموه في ذلك وابتدع في ذلك أولاد نعم حط عليه شعر أسير بن عمرو فكلموا بذلك فاجتمع في ذلك أولاد من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل الإسلام وصلاح يأمرهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمته فقال عمدت إلى أهل بيتي إلى أهل بيت ذكر منه الإسلام وصلاح فرميهم مستيقى على غير تثبت ولا بينة فقال فرجعت ولوجدت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتاني أبي رفاعة وقال يا ابن أخي ما صنعت لأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم نلبس أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني بيني وبينك واستغفر الله أي بما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إلى قوم رحيما أي لو استغفر الله لغفر لهم ومن يكسب إثما قوله لنبي وكان شيخا قد عمي او عافيا اشتقت من ابي حنيفه في الجاهليه وكنت ارى اسلامهم مدخولا فلما اتتهم بالسلاح قال يا ابناتي هي في سبيل الله فاردت ان اسلامه كان صحيحا فلما نزل القران لحق بشيخ المشركين فنزل على سلامه بنت سعد بن حميه فانزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين وانظر ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به وهو ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ولا بعيدا فلما نزل على سلامه بنت سعد ها هي هجاها حتى لم يفارق لابيات المشاه فأخذت رحلهم فوضعت على رأسها ثم خرجت به غرمة من أقطع ثم قالت أهدلت لي شعر حتى لا كنت كما كنت تأتيني بخير له الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسلمه غير محمد بن سلمة الحراني ورواه المسلم بخير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده ورواه أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الصائغة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أحمد بن أبي سعيد الله محمد بن سلمة الصائغ ورواه أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن اسماعيل عن الصائغه حدثنا احمد بن ابي سعيد الحراني احمد بن الحسن بن احمد شيخ السنه شيخ السنه هذا نسخه شيخ السنه يتقدم شيخ السنه حدثنا الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني حدثنا محمد بن سلمه فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصفهاني من تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب ورواه ابو الشيخ الاصفهاني من تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب بن عباس بن ايوب عباس هذا نصفه ومن حول عندها عباس حتى نصفه عياش غير واحد قال محمد بن عياش بن ايوب ورواه عباس عباس محمد بن عباس بن ايوب عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني عن محمد بن سلمة ثم قال كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراني لهذا يبين ان الحسن ذكر الحسن بن احمد ثم قال نعم عن محمد بن سلمة ثم قال في اخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن اسرائيل واسحاق بن اسرائيل واسحاق بن ابي اسرائيل وقد روى هذا الحديث الحاكم وابو عبد الله المسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاقل وقد روى هذا الحديث الحاكم وابو عبد الله المسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاقل من ابي العباس عن ابي العباس الاصل عن احمد بن عبد الجبار الانصاري عن يونس بن بطري عن محمد بن اسحاق بما اتمنه وفيه الشاذ ثم قال وهذا حديث صحيح ولا شرط مسلم ولم يخرجه وقوله تعالى وهذا فيه كلام لان دار على الاسحاق وادعى عنه وفي الحاكم له الحمد لله من دار على الاسحاق ومن اسحاق لم يبارك للسماء لكن تصفى لها جوائز مثل ما قال المؤلف نسال الله السلامه نعم وقوله تعالى يستحون من الناس ولا يستحون من الله الايه قال انكار المنافقين في كونهم يستحون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لانه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله يعملون محيطا يهدي دينه بوعيد ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء يا بلتم عنهم في الحياة الدنيا الآية هيهت أن هؤلاء انتصروا في الدنيا لما أدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون صنيعهم وقيامة نبي الله تعالى الذي يعرف الشر وأخفى ومن ذا الذي يتوكل له حرمين يوم القيامة فيه قرني بدعواهم أين أحد يومين يكون له وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليه وكيلا هذا عاقبة من تدعى الناس قدير مع الله له العقوبتين أو الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة إن شاء الله الخائن والسارق والظالم على خطر عظيم وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله بل هو له بالمصاب إن شاء الله السلام لا حول ولا قوة ومن ذا الذي يتوكل له حرمين يوم القيامة فيه ترمي دواه أين أحد يومين يكون له وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليه وكيلا هذه عاقبة من تدعى الناس قدير على الله له العقوبتين او الفضيحه في الدنيا والعذاب في الاخره ان شاء الله. القائم والسارق والظالم على خطر عظيم. وان فلت الدنيا وتخلص من العقوبات العاجله فانه لا يخلص الله بل هو له بالمنصات ان شاء الله عز وجل. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشطون في الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. الحسن بن احمد بن ابي سعيد بن مسلم الحرام نزول بغداد فقد من الغرب من الحادي عشر مات سنه 50 او بعدها مسلم وابي داود بن رسول السنه. نعم. وابي داود بن رسول السنه. طيب. نعم. نعم. يقول هذا أحمد بن أبي سعيد. نعم. نعم. يأتي بأحد ينفرد بها. يضر هذا؟ ما يضر. يقال له ما يضر.